بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها. السكة قيل هي طيب مركب، وقيل وعاء الطيب، يعني إما المقصود بالسكة في الحديث الطيب نفسه أو الوعاء، الوعاء اللي فيه الطيب. فقال السكة قيل هي طيب مركب، وقيل وعاء الطيب. قال القاري رحمه الله: وفي النهاية السكة طيب معروف يضاف إلى غيره من الطيب ويستعمل. وقال ابن حجر: هي طيب مركب. وقيل الظاهر أن المراد بها ظرف فيها طيب، ويشعر به قوله يتطيب منها، لأنه لو أراد بها نفس الطيب لقال تطيب بها. وقال الجزري: السك طيب مجموع من أخلاط، والسكة قطعة منه، ويحتمل أن يكون وعاء. يعني إما معنى السكة في حديث أنس رضي الله عنه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها، يبقى معناها إيه؟ معناها حاجة من اتنين، إما معناها الطيب نفسه لو طيب مركب، أو السكة اللي هي الوعاء، الوعاء اللي فيه العطر يعني. طيب، قال: والحديث يدل على استحباب التطيب واتخاذ الطيب، وفي الحديث بيان حب النبي صلى الله عليه وسلم العطر، وذلك من خلال اتخاذ السكة، وكانت الريح الطيبة صفته صلى الله عليه وسلم، وإن لم يمس طيبا. ومع هذا كان يستعمل الطيب في أكثر أوقاته مبالغة في طيب رائحته لملاقاة الملائكة ومجالسة المسلمين. يعني حب الطيب من السنة، إن الإنسان يتطيب وإن الإنسان يستعمل العطر، ده من السنة، إن الإنسان يحب إن يطلع منه أحسن رائحة يعني. قال: وكانت الريح الطيبة صفته صلى الله عليه وسلم، وإن لم يمس طيبا. ومع هذا كان يستعمل الطيب في أكثر أوقاته مبالغة في طيب رائحته لملاقاة الملائكة ومجالسة المسلمين. لذا كان من أخلاقه التطيب، يحبه ويكثر منه، بل هو إحدى محبوباته الدنيوية. ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعل قرة عيني في الصلاة. حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعل قرة عيني في الصلاة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعل قرة عيني في الصلاة. فالطيب من الأمور المحببة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا. وأنس رضي الله عنه بيقول: ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده إيه؟ ده في العادي، من غير لما النبي عليه الصلاة والسلام يستعمل الطيب. يعني سيدنا أنس بيصف رائحة النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول: أنا ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مسست شيئا قط ديباجا ولا حريرا ولا حريرا ألين مسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أنس رضي الله عنه أيضا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر في طريق من طرق المدينة وجدوا منه رائحة الطيب، وقالوا: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الطريق. الله. وقال ابن القيم رحمه الله: لما كانت الرائحة الطيبة غذاء الروح، يعني النفس بتحب الرائحة الطيبة، فابن القيم بيقول: لما كانت الرائحة الطيبة غذاء الروح، والروح مطية القوى، والقوى تزداد بالطيب، وهو ينفع الدماغ والقلب وسائر الأعضاء الباطنية، ويفرح القلب ويسر النفس ويبسط الروح. يعني الواحد كده لما يكون عنده عطر كده جميل، حاجة كده بيحب يستعملها، يحب ريحتها، فده شيء من الحاجات، من المتع الدنيوية الجميلة، ومن السنن الجميلة إن الإنسان يحب الطيب ويحس بفرح وسعادة. قال: ويفرح القلب ويسر النفس ويبسط الروح، وهو أصدق شيء للروح. فيعني لو الإنسان فيه عنده الذوق ده، حب الرائحة الطيبة، ده شيء جميل. قال: وأشده ملاءمة لها، وبينه وبين الروح الطيبة نسبة قريبة، كان أحد المحبوبين من الدنيا إلى أطياب الطيبين. يعني الطيب، كان الطيب أحد المحبوبين من الدنيا إلى أطيب الطيبين صلوات الله وسلامه عليه. وابن القيم قال بعدها: وفي الطيب من الخاصية أن الملائكة تحبه، يعني الملائكة بتتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وتحب الرائحة الطيبة. فابن القيم يقول أن الملائكة تحبه، وأن الشياطين تنفر عنه، وأحب شيء إلى الشياطين الرائحة المنتنة الكريهة. فالأرواح الطيبة تحب الرائحة الطيبة، والأرواح الخبيثة تحب الرائحة الخبيثة، وكل روح تميل إلى ما يناسبها، فالخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. وهذا وإن كان في النساء والرجال، فإنه يتناول الأعمال والأقوال والمطاعم والمشارب والملابس والروائح، إما بعموم لفظه أو بعموم معناه. وبيقول يعني إن الطيب ده شيء جميل، شيء فيه قوة للقلب، وينفع الدماغ، ويفرح القلب، ويسر النفس، ويبسط الروح، وملائم يعني للروح الطيبة، وأحب للملائكة، ومنه تنفر الشياطين. وهو كان أحب من أحب الأشياء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الإنسان يحب التطيب، ويحب التعطر، ويحب الرائحة الطيبة الجميلة، ده شيء جميل من السنة، إن أنت تحب إن أنت تتعطر وتتطيب يعني. قال: وعن ثمامة بن عبد الله قال: كان أنس بن مالك لا يرد الطيب. وقال أنس: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. يعني أعرف شخص بمناسبة التطيب، يعني هو ممكن عادي يبقى مش خارج أو أي حاجة أو كده، هو مثلا إيه هيدي درس، أو هيحضر مجلس علم، وحتى لو هو يعني إيه يعني بعيد عن الناس يعني، فهو إيه هو يحب إن هو يتطيب. حتى حد يعني كان بيقول له، يعني مستغرب، يعني أنت يعني إيه أنت مثلا داخل تحضر درس أونلاين مثلا، أو إن أنت داخل تدي درس أونلاين، فليه يعني ليه إن أنت يعني بتتطيب ليه يعني؟ فهو يقول له يعني: أنا أحب إن أنا وأنا حاضر مثلا مجلس فيه كلام عن ربنا وكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام، إن أنا أبقى يعني ده شيء يفرحني، إن أنا أبقى ريحتي كويسة يعني. فالذوق ده شيء جميل يا شباب، إن الإنسان يكون ليه إيه، بيفهم كده في العطور، وبيفهم في الطيب، ويحب الريحة الطيبة الجميلة، ده شيء جميل وطيب يعني. قال: وعن ثمامة ابن عبد الله قال: كان أنس بن مالك لا يرد الطيب. وقال أنس: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. قال ابن العربي رحمه الله: إنما كان لا يرد الطيب لمحبته فيه ولحاجته إليه أكثر من غيره، لأنه يناجي من لا نناجي، لأنه يناجي من لا نناجي، يناجي ربه، يناجي النبي صلى الله عليه وسلم، يناجي ربه يعني يسجد ويدعو، والملائكة يتكلم مع جبريل عليه السلام، وهكذا. وقد ورد النهي عن رده مقرونا ببيان الحكمة من ذلك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه طيب فلا يرده، فإنه طيب الريح خفيف المحمل. وفي رواية مسلم: من عرض عليه ريحان فلا يرده. يعني من عرض عليه طيب في رواية، يعني اللفظ ده في إيه؟ ولفظه: من عرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الريح. والحافظ قال إن بلفظ الطيب. المهم يا شباب، يعني برضو ده معناه، هل معناه ان اي طيب يعرض عليا لازم ان انا اقبله؟ احيانا مثلا تبقى اي يعني مثلا في الدرس في المسجد او في الحرم مثلا، وحد ايه جنبك يقوم ايه عايز يحط لك على ايدك مثلا حاجه او كده، في الغالب انت يعني لا ترد يعني، لكن احيانا ايه، احيانا إيه حد يحط لك حاجه على ايدك رائحه مثلا، وتبقى صعبه جدا جدا يعني، تبقى يعني اكيد اكيد يعني ممكن حد من اللي بيسمع حصل معاه موقف شبه ده يعني، ويحط لك انت بقى مش عايز ترد الطيب، فهو يحط لك حاجه على ايدك كده، تيجي تشم تلاقي حاجه بشعه ما بتطلعش، رائحه شديده يعني قويه كده، اللي هي الحاجات اللي ايه اللي هي بتلزق في الايد دي. فهنا الحكمه والله اعلم ان الانسان لا يتاذى من رائحه الطيب. يعني واحد مثلا عنده حساسية مثلا، أو الرائحة دي أصلا هي مش حلوة مش طيبة، النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يرد الطيب، لأنه هو طيب بقى يعني، مش زي الطيب بتاعنا يعني اللي هو فيه أمور صناعية ومش عارف، لا كانت حاجة طبيعية وحاجة جميلة وحاجة أصلية يعني، من اللي هي إيه، من الحاجة الأصلية التمام، فطيب طيب. إنما لو إنسان مثلا هيتأذى منه، أو إن هو فيه رائحة كريهة، او ان هو عنده مثلا حساسية او حاجة زي كده، لا يعني ليه ان هو ايه لا يقبل. مفهوم المعنى ده؟ فمن عرض عليه طيب فلا يرده، فلما يبقى هو طيب يعني، لو هي رائحة جميلة وحاجة طبيعية وحاجة حلوة كده ماشي، هرده ليه؟ قال: فإنه طيب الريح خفيف المحمل. ماشي. قال: والحديث يدل على أن رد الطيب خلاف السنة، لأنه باعتبار ذاته خفيف، يعني حاجة هدية بسيطة يعني، وباعتبار عرضه طيب لا يتأذى به من يعرض عليه. فهو قال لك لا يتأذى، طب لو أنا هتأذى منه رائحة كريهة مثلا، أنا مش عارف الريحة دي إيه، فقال لا يتأذى به من يعرض عليه، فلم يبقى حامل على الرد، يعني مفيش حاجة تدفعك ان انت ترد الطيب. اذا كان هو ريحته كويسه، هو خفيف الحمل، حاجه سهله. قال: فان كل ما كان بهذه الصفه محبب الى القلب، الى كل قلب، مطلوب لكل نفس. يعني لو انت معاك طيب جميل، رائحه جميله جدا، وقاعد مثلا في مكان، في مجلس او في المسجد او في الجامعه، وبتوزع على الناس اللي حواليك مثلا ايه، بتعطر الناس اللي حواليك، وهي ريحه جميله والناس كلها عاجباها ومتفقه عليه، حاجه حلوه يعني، هل متصور ان حد تيجي تقول له لا انا ما بحبش، تيجي تحط له مثلا يقول لك لا ما بحبش، مش عايز ريحتي تبقى حلوه؟ فهو بيقول ان ده شيء محبب الى كل قلب، مطلوب لكل نفس. وقوله: كان انس بن مالك لا يرد الطيب، فيه حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن واللبن. الوسائد، قال، ثلاث لا ترد، أي لم ينبغي أن ترد لقلة منتها، يعني حاجات، حاجة يسيرة، حاجة سهلة يعني، فيش فيها منة كبيرة، لا ينبغي أن ترد لقلة منتها، وتأذي المهدي بردها. يعني انت تيجي تدي لحد حاجة سهلة، تدي له مثلا لبن، تدي له مثلا مخدة يسند ظهره او حاجة زي كده، فده شيء سهل بسيط. لا ينبغي ان ترد لقلة منتها وتأذي المهدي برده. والوسائد جمع وسادة، وهي المخدة والدهن. الترمذي قال رحمه الله ان الدهن يعني به الطيب، ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن. الدهن المقصود به هنا الطيب. وقال الطيبي رحمه الله: يريد ان يكرم الضيف بالوسادة والطيب واللبن. يعني انت جالك ضيف، فهو مثلا قاعد على الارض مثلا، فانت عايزه يسند ظهره، فبتدي له مخدة مثلا يسند ظهره فيقبلها منك. جبت له مثلا، بتقدم له كوباية لبن، بتعطره، فبيقول هدية، وهي هدية قليلة منه، فلا ينبغي أن ترد، لأن المهدي يتأذى بردها. ما فهمتش؟ لو عطر ريحته وحشة المفروض أعمل إيه؟ ما يردهوش برضو؟ لا، احنا قلنا ان هو اللي احنا بنشرح الحديث اللي هو لا يرد، ده لا يرد، ده في حالة ان هو ايه، ان هو حاجة طيبة يعني لا يتأذى بها الانسان. انما لو هيتأذى بها الانسان عنده مثلا حساسية او هي رائحة كريهة، فده ايه، ده هيخرج بره الحديث اللي احنا بنتكلم عنه. يعني ممكن يعتذر بس بأدب، يعني يقول له معلش بس انا ايه، يعني الريحة دي صعبة عليا، أو دي بتضايقني، أو عندي حساسية منها، من غير كذب يعني. أو يقول له شكرا، جزاك الله خيرا كده يعني. ما هو بالنسبة للنساء هيجي معانا دلوقتي صبرا. طيب، قال القاري: والأظهر أن المراد به مطلق الدهن، لأن العرب تستعمله في شعور رؤوسهم. طيب، هو بيقول إما الدهن هنا المقصود به العطر، أو مقصود به مطلق الدهن اللي بيستعمل في الشعر يعني. وتخصيص هذه الثلاثة بعدم الرد لخفتها وعدم كلفتها وقلة المنة فيها، ولأن هذه الأشياء غالبا ما تقدم للضيف فلا ينبغي أن يردها. الحديث اللي بعد كده، قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. طيب الرجال ما ظهر ريحه. قال النووي رحمه الله: الطيب مستحب للرجال كما هو مستحب للنساء، لكن يستحب للرجال من الطيب ما ظهر ريحه وخفي لونه، ما ظهر ريحه وخفي لونه. وأما المرأة فإذا أرادت الخروج إلى المسجد أو إلى غيره كره لها كل طيب له ريح. ويتأكد استحبابه للرجال يوم الجمعة والعيد عند حضور مجامع المسلمين ومجالس الذكر والعلم، وعند إرادته معاشرة زوجته ونحو ذلك. فالإمام النووي بيقول إن الطيب مستحب للرجال كما هو مستحب للنساء، لكن يستحب للرجال من الطيب ما ظهر ريحه وخفي لونه. صبر شوية، صبر شوية، صبر. ناس بتسأل يا جماعة، بس يعني ايه، نصبر. احنا لسه بنشرح الحديث، لسه قلناش حاجة، مستعجلين بالأسئلة ليه؟ تاني، ماشي. الطيب مستحب للرجال كما هو مستحب للنساء. من الحكمه ان الانسان ما يستعجلش بالسؤال، لان ممكن تكون الاجابه جايه، يعني جايه ايه، قدام شويه يعني. يعني لو انت بس استنيت دقيقتين، 3 دقائق، 5 دقائق، هتلاقي الاجابه اللي انت بتسال عنها جايه، ماشي. لو في الاخر الشخص اللي بيشرح ما جاوبش، ممكن في الاخر بقى تبقى تسال، لكن ما تستعجلش. ما تبقاش دايما ايه، ركز في الكلام بس واستوعب الكلام، وبعدين ايه، وبعدين يبقى فكر ان انت تسال ايه. طيب، صلوا على النبي. الإمام النووي بيقول إيه تاني؟ بي بي بي بيعلق على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. قال النووي رحمه الله: الطيب مستحب للرجال كما هو مستحب للنساء، لكن يستحب للرجال من الطيب ما ظهر ريحه وخفي لونه. وأما المرأة فإذا أرادت الخروج إلى المسجد أو غيره كره لها كل طيب له ريح. ماشي، ممكن كره في اصطلاح الإمام النووي ده معناها يعني يقصد هنا التحريم أو يقصد الكراهة، وده خلينا إيه هيجي معانا إن شاء الله. قال: ويتأكد استحبابه للرجال يوم الجمعة، يعني إذا كان الطيب مستحب مطلقا للرجال فيتأكد الاستحباب للرجال في يوم الجمعة والعيد عند حضور مجامع المسلمين ومجالس الذكر والعلم وعند إرادته معاشرة زوجته ونحو ذلك. يعني إذا كان يختلط بالرجال في مثلا مجلس علم، في العيد، في صلاة العيد، في صلاة الجمعة، في العلاقة الزوجية، فيستحب يتأكد الاستحباب إن هو يتطيب، إن هو لا تظهر منه رائحة كريهة حتى لا يؤذي غيره من الناس ولا يؤذي زوجته وهكذا، بل بالعكس ان ده يكون مستحب لي زياده لان الناس تجد منه الرائحه طيبه، فده يكون شيء طيب في المجالس وفي العلاقه الزوجيه وفي صلاه الجمعه وفي صلاه العيد. طيب، وقوله طيب الرجال، طيب الرجال اي اللائق بهم المناسب لشهامتهم والمأذون فيه ما ظهر ريحه وخفي لونه، أي فيه رائحة ظاهرة وليس فيه لون كالمسك والعنبر والعود والكافور. يعني كان مثلا زمان الطيب ممكن يبقى مثلا حاجة زي الزعفران أو حاجة زي كده من الحاجات اللي هي الطبيعية، فلما الرجل يستعمل حاجة زي كده فيظهر الألوان دي عليه، فده لا يليق بالرجال، لا يليق بالرجال. يعني ده في، فهنا قال بعدها ايه؟ قال: ما ظهر ريحه وخفي لونه، اي فيه رائحه ظاهره وليس فيه لون كالمسك والعنبر والعود والكافور، يعني فيه رائحه وليس فيه لون كالمسك والعنبر والعود والكافور. قال العامري رحمه الله: نبه المصطفى صلى الله عليه وسلم على ادبه للرجال وللنساء، ففيما ظهر لونه رعونة وزينة لا يليق بالرجولية. يعني مش هينفع ان الراجل يبقى حاطط حاجة فيها نوع من التزين اللي هو خاص بالنساء، ما ينفعش، ده لا يليق بالرجل. وطيب النساء اي مما اي ما يليق بهن عند الأجانب ما ظهر لونه وخفي ريحه كالزعفران والخلوق، كالزعفران، ان ده حاجه ليها لون ليها شكل لكن ليس لها رائحه ظاهره. قال البغوي رحمه الله: قال سعيد بن ابي عروبه: اراهم حملوا قوله وطيب النساء اذا ارادت ان تخرج، يعني لو هي هتخرج وهتعدي على الرجال او ان هي هتختلط او ان هي تروح مثلا تركب مواصلات او هتعمل حاجه زي كده، فهي لا يجوز ليها ان تخرج منها رائحة. ماشي، لكن لا يجوز ليها ان هي تخرج منها رائحة لان ده يثير الفتنة، ان ده يثير الفتنة، وده للاسف للاسف يعني كتير من البنات بتتساهل فيه. وانت ممكن تبقى ماشي مثلا في الشارع او معدي مثلا من مكان وبنت لسه معدية من جنبك، تلاقي يعني سبحان الله المكان يعني ريحة البنت فايحة في المكان يعني، فده طبعا ده غلط كبير وخطأ، لأن ده يثير الفتنة، يثير شهوة الرجل. ماشي، فقال: وطيب النساء إذا أرادت أن تخرج، فأما إذا كانت عند زوجها، يعني هي في البيت عند زوجها، تتطيب بما شاءت باللي لا له لون وله رائحة، هي يعني لأن ده إيه حلال ليها، تتطيب بما شاءت، فيتأكد الاستحباب ليها كما يتأكد في حق الرجل عند معاشرة أهله. فقال: فالنبي صلى الله عليه وسلم، طيب نعم، جزاك الله خيرا يا محمد. قال: فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه على أدب استعمال الطيب للرجال وكذلك النساء، وذلك لأهميته، وخص طيب الرجال بالريح لأنه ليس فيه فتنة، وحرمه على النساء لما فيه من الفتنة. حد ممكن يقول ايه، طيب هو، طب ما الرائحة الطيبة برضو ممكن تفتن المرأة. ايوه، هو مش الاصل يعني، انت بتقيس على الواقع بتاعنا، ان الولد بقى نازل ايه، قاعد مع صحباته البنات وخارج وماشي ومختلط مع زميلته في الشغل وقاعد مع زميلته في الجامعة، فهي لما هتشم الرائحة الطيبة بتاعته طبيعي ان هو ايه، هتنجذب من الرائحة، لان هي ده شيء هو مثير للرجل ومثير للمرأة، وان كان في المرأة اقبح، لان ده داعي الى الفتنة، وشهوة الرجل في الامور دي اكتر من شهوة المرأة. لكن احنا مش بنقيس على الواقع الفاسد بتاعنا يعني. شوف بس ايه، واحدة دلوقتي تقول يعني اشمعنى يعني الرجالة هم اللي ايه، هم اللي لهم ان هم يستعملوا الريح او الطيب الخارج. ما هو يعني احنا مش بنقيس على الواقع بتاعنا يعني، مش بنقول ان الرجل يتطيب ويحط روائح كده اجمل الروائح وينزل يقعد مع النساء فيشموا الريحة بتاعته ويكون سبب في الفتنة، مش بنقول ده اصلا يعني، ده مين قلب ده. لكن هو الرجل رايح يصلي، هيقابل الرجال، يجلس في الجمعة، في الجماعات، في مجالس العلم، في الغالب ان هو مش نازل يقعد مع نساء اجنبيات، ماشي. لكن بنقول المرأة هي تمر مثلا، فلو مرأة مرت من امام رجل والرائحة بتاعتها يعني شديدة، والرجل وجد الرائحة ده ممكن يكون سبب في فتنة الرجل، ماشي، مفهوم يا شباب؟ ماشي. فضلا عن ان ما ينفعش نقول اشمعنى، بس يعني احنا ايه، بنحاول نرد على الناس اللي بتقول اشمعنى يعني. طيب، فهنا قلنا فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه على ادب استعمال الطيب للرجال وكذلك النساء. قال: وذلك لاهميته، وخص طيب الرجال بالريح لانه ليس فيه فتنه، وحرمه على النساء لما فيه من الفتنه، وخص طيب النساء باللون لعدم وجود الفتنة فيه، لأن الرجال لا يمكن أن يدققوا النظر في المرأة لكي ينظروا إلى لون عطرها، بينما لو كان له ريح وصلت رائحته إلى الرجال ولو من بعيد فتحصل الفتنة به. وده مشاهد، وده مشاهد، إن المرأة إذا تعطرت ده يكون سبب في فساد وفتنة. لكن هل معنى كده إن هي لا تستعمل مثلا الحاجات اللي تحفظ رائحة الجسد من التغير، يعني مزيل العرق مثلا، أو الحاجات اللي هي العطر الداخلي اللي الرائحة هي متأكدة إن هي مش هتطلع بره، زي أنواع معينة من العطور اللي هي الخاصة بالجسد، مزيل العرق وعطور الجسد، هي بتحفظ رائحة الجسد، وفي رائحة فيها رائحة طيبة لكن لا تخرج، هي مش هتعدي، مش نفاذة، مش هتعدي للجسد، بخلاف ان هي تعطر بقى ايه الهدوم بتاعتها وترش على نفسها وهي نازلة، فده لا، ده الرائحة هنا بتكون ايه، خارجة، بخلاف ان يكون حاجة داخل الجسد لا تظهر. واكيد النساء يعني هو مستوعبين الفرق ده يعني، يعني اكيد البنات فاهمين ايه الحاجة اللي الرائحة بتاعتها بتبقى خارجة وهي عارفة ده يعني، ماشي. وقال حاجات زي البادي سبلاش والحاجات اللي هي مزيل العرق والحاجات اللي زي دي، اللي هي مش هتطلع الرائحة، مش هتطلع. فالحاجات اللي تحفظ رائحة الجسد، ان هي مش المطلوب منها ان هي يخرج منها رائحة كريهة، مش ده المقصود. قال: وقد شدد عليه الصلاة والسلام في ذلك، يعني في خروج النساء، المرأة يعني متعطرة، فقال في الحديث الصحيح: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية. فهي زانية، يعني هي زانية هنا بمعنى إيه؟ إن هي كأنها تدعو إلى الزنا، تدعو الرجال للنظر إليها وللفتنة بها، كأنها تدعو إلى الزنا، فهي زانية. فقال الشوكاني رحمه الله: والحديث يدل على أنه ينبغي للرجال أن يتطيبوا بما له ريح ولا يظهر له لون كالمسك والعنبر والعطر والعود، وأنه يكره لهم التطيب بما له لون كالزبادي والعنبر ونحوه، وأن النساء بالعكس من ذلك. وقد ورد تسمية المرأة التي تمر بالمجالس ولها طيب له ريح زانية. طب إذا كانت هي مثلا في مجلس نساء، هي لا تمر بالرجال، هي في مجلس نساء، فما فيش مشكلة، ماشي. طيب وهنا برضو في مسألة اللون، لون الطيب ده، يعني دي مسألة كده إيه يعني برضو إيه أشكلت عليا شوية في الفهم، يعني يعني إيه المقصد في ظهور اللون؟ هل معنى كده إن هي يعني إيه تتزين برضو؟ لا، ده هيدخل برضو في معنى تحت قول الله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن، إنما هي لو هتستعمل نوع من أنواع العطور له، من أنواع النباتات مثلا اللي هي اللي فيها نوع من العطر رائحة، لكن لا تظهر للرجال، لا تظهر وفيها لون ماشي اللي هي خاصة بالنساء، زينة النساء. فكان الشيخ عبد الرزاق البدر في شرح الشمائل قال في شرح الحديث ده إيه، قال الشيخ قال الطيب المناسب للرجل هو ما له رائحة طيبة ظاهرة وليس له لون، لأن اللون يعطي نوعا من التجمل والتزين، وهو مما تختص به المرأة، فهي تتزين وتتجمل بالألوان والحلي ونحو ذلك، فلذا كان الطيب الذي يصلح لها ما لونه ظاهر ورائحته خفية، فإن احتاجت المرأة للخروج فإنها تتخذ من الطيب ما يظهر أثره ولا يشم ريحه. طيب، طب الأثر الظاهر ده برضو يظهر للناس، يعني الزينة الظاهرة تظهر للناس. قال ويجب عليها ستره بالعباءة ونحوها. فعلى هذا يحمل معنى الحديث إن هي لو هتتزين زينة ظاهرة إن هي تستر الزينة دي، لأن الأصل إن هي لا تفتن بالصورة ولا تفتن بالرائحة. قال أما إذا كانت في البيت عند زوجها فخلاص تتزين كما شاء ولا تريد الخروج، فإنها تطيب بما له رائحة. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة أصابت بخورا، يعني تعطرت يعني، فلا تشهد معنا العشاء الآخر. يعني إذا تزينت المرأة وتبخرت يعني تعطرت يعني والرائحة ستظهر وتخرج تكون سبب في الفتنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشهد معنا العشاء الأخير، لا تخرج إلى الصلاة، لا تمر على الرجال. يعني واضح يا شباب كده حكم العطور الكحولية ده بقى تسألوا فيها إيه أهل العلم. ماشي، يعني إيه بس بنقرأ الكتاب يعني. وده برضو ده برضو معنى يا شباب حابين إن إحنا ننبه عليه، فكرة إن أنت ما هو مش مستوعبة علشان ده مش موجود، ممكن مش موجود دلوقتي، إنما كانت زي ما أنا بقول إن العطور زمان كانت حاجات طبيعية، يعني المسك والعنبر والعود والزعفران والحاجات دي كانت حاجات إيه؟ حاجات طبيعية نباتات، فهي ليها أثر. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى سيدنا عبد الرحمن وعليه صفرة فقال مهيم، يعني أثر الصفرة ده من النساء، فقال تزوجت يا رسول الله. يعني لما شاف عليه أثر النبي عليه الصلاة والسلام سأله، لأن دي ده مش زينة الرجل ماشي. ففي حاجات معروفة عرفا بأنواع معينة من العطور لها ألوان ماشي، فممكن إحنا مش مستوعبين ده لأن إحنا ما شفناهوش بس. يعني واضح كده الأمر؟ طيب الحاجة التانية إن يا شباب الأسئلة اتعلم إن أنت تسأل مين؟ يعني أنا مش أهل إن أنت تستفتيني في مسألة أو إن أنا أبين لك في حكم فقهي مسألة، أنا غاية ما في الأمر إن أنا أنقل لك كلام أهل العلم. لكن أنت فرق وأنت بتسأل، مش أي حد بيتكلم في الدين داعي إلى الله أو أي حد عليه السمت والهدي يصلح ان انت تستفتيه في مساله في الحلال والحرام. يعني مش اي حد بيصلي او بنت ما شاء الله لابسه الحجاب او منتقبه او مقتمره او حد بيحفظ قران يصلح ان انت تستفتيه. مش اي حد عمل مقطع او عمل درس او شرح حاجه او بيقرا معاك كتاب زي حالتي كده يصلح ان انت تستفتيه. اتعلم ان انت تعظم العلم. ماشي، اتعلم انت ماشي. انا مش بتكلم، بصوا يا شباب يعني لما نيجي ننبه على حاجه من الاداب او حاجه زي كده، يعني الشخص السائل او اللي اثار الموضوع ما ياخدش الموضوع بشكل شخصي. انا يعني بحاول ان انا اي معنى الجلسه دي انا معتبرها شويه الناس اللي مداومه عليها يعني في نظري ان هم ما شاء الله يعني ناس عندهم بذل بخلاف الدروس التانيه. فالدروس التانيه يعني مش في بعض الاداب مش بننبه عليها قوي عشان ده اللي مناسب للناس، بس انا شايف ان في حاجات معينه لما تثار نحاول ان احنا نتكلم فيها عشان نستفيد زياده اكتر على الفائده اللي نقراها من الكتاب برضه. فلو في حاجه حد اثار حاجه مساله مثلا او حاجه معينه خلتنا نتكلم فيها ما ياخدش الموضوع بشكل شخصي عشان ايه، عشان اعرف اعلق براحتي يعني. فانا بتكلم عموما ان اتعلم تسال مين، ماشي؟ اتعلم تسال مين. انا الشخص اللي قدامي ده اعرف مستواه العلمي، هل يصلح ان انا استفتي في مساله؟ فتلاقي واحد ايه بيستفتي في مسائل ضخمه جدا ويبعت لك سؤال في الطلاق ولا في معامله ماليه يعني دقيقه. يا عم احنا يعني انا زي زيك، انت بتسالني ليه؟ انت تدور على اهل العلم الشخص المتخصص، والا كده الامر يوسد الى غير اهله. يعني فرق بين الداعي بين الناصح وبين الاخ الطيب اللي بيصلي في المسجد وليه سمت كويس وبين طالب العلم وبين المتخصص في الفقه والفتوى. فما تسالش اي حد، ماشي؟ فالعلم يعظم، العلم يعظم. طيب، وعن ابي عثمان النهدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اعطي احدكم الريحان فلا يرده فانه خرج من الجنه. والشيخ الالباني ضعف الحديث يعني. فلا يرده ندبا فان قبوله له محبوب. وعلى صحه الحديث فانه خرج من الجنه، اي خرج اصله من الجنه على فرض صحه الحديث يعني. الى اخره. طيب، هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعني كده احنا استفدنا من الباب ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب التطيب. فده من السنة الجميلة ان الانسان يحب الطيب، ويحب ان هو تظهر منه احسن رائحة. وزي ما احنا اتفقنا كده ان المرأة يعني في البيت او في بيت زوجها، والرجل يعني يتأكد الاستحباب إذا كان يعني في مثلا في صلاة الجمعة أو في الجماعات أو في مجالس العلم أو عند معاشرة زوجه وهكذا. ماشي يا شباب؟ طيب، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.